إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، لقاؤنا يحمل عنوانا، ألا وهو نبض ولربما عاد القلب. نبض ولربما عاد القلب، العنوان من ورائه معنى، ومن المعنى نستطيع أن نتحرك في الحياة حركة رشيدة. كنت في محاضرة في مسجد يلحق به عيادة طبية متطورة، وأثناء المحاضرة أتاني أحد الآباء وقال لي: إن لي طفلا صغيرا في الحضانة في أعلى هذا المسجد، وفي حالة متأخرة وضعوه على جهاز التنفس، ولكني أريد أن أخلع عنه الجهاز لأن الناس رددوا أنه قد مات. قالوا مات، وما دام مات هل يجوز أن أخلع الجهاز عن الولد؟ قلت له: لا أعطيك في هذا فتوى إلا إذا جئت لي بالطبيب المباشر للحالة. فأتاني بالطبيب المباشر للحالة، قلت له: مثل هذه الحالات تعود أو لا تعود؟ فقال لي: ربما تعود. ثم قص لي قصة، قال: سنة كذا كانت في حالة مشابهة في مستشفى الجامعة، فيعني القائمون على الجهاز استطالوا المدة فخلعوا الجهاز عن الصغير ووضعوه على صغير مثله. قال: فأخذت الحالة على الفور في حدود 7 دقائق، ووصلت بها إلى مستشفى الممر ووضعته على جهاز هناك وباشرته بنفسي. قال: وبعد أسبوع عاد القلب كاملا. عاد القلب كاملا. لذلك أخذت هذه القصة وجعلت منها العنوان نبض ولربما عاد القلب. أخي الكريم، ما أبغض الإشاعات، لقد أشاع الناس عن أمة الإسلام أنها ماتت، قالوا ماتت إكلينيكيا، ومن ثم يأسوا الناس، يأسوا الناس وقالوا إن مصر خربت ويأسوا الناس. وهذه الأحوال كلها تناقل الكلام دون ما وعي يرهق، يرهق ويقلق ويفزع. وهذا سلاح ينتصر به أناس على أناس، سلاح الهزيمة النفسية. لو رأيتك متمكنا في عملك ورأيت فيك النجابة وحسدتك على ما أنت فيه وعليه وأردت أن أوقفك حتى ألحق بك، لا بد أن أرمي كلمة، أرمي كلمة يحملها هذا ويحملها هذا ويحملها هذا حتى تصلك، فإن وصلتك ولم تلتفت إليها سبقت، إن التفت إليها توقفت، فلحقت بك ولربما سبقتك. المشركون في مكة أشاعوا كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا ساحر، أرادوا أن يصرفوا وجوه الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يأتون في مواسم الحج والعمرة حيث الاجتماعات الضخمة فيكلمون القادمين إلى مكة، احذروا فلان فإنه ساحر، احذروا فلان فإنه يتكهن، احذروا فلان فإنه شاعر. ومن هذا القصص قصة الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وارضاه، تاجر من تجار اليمن، سيد من ساداتهم، أتى مكة للتجارة والعمرة، يطوف بالبيت وهو على الشرك، فجاءوه يا طفيل إياك وهذا الرجل، هيضحك عليك، هيثبتك بكلمتين. الطفيل انطلع عليه الكلام، ملأ أذنيه بالقطن، عمد إلى قطن وملأ بالقطن أذنيه حتى لا يسمع، ثم لما طاف حول البيت حدثته نفسه يا طفيل إنك امرؤ شاعر، والشاعر يستطيع أن ينتقل الكلام ويعرف أحواله ومضامينه، إنك امرؤ عاقل، إنك سيد في قومك مطاع، أينطلي عليك ما يقوله أهل مكة؟ ماذا عليك لو جلست للرجل واستمعت منه؟ فخلع ما في أذنيه وجلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قرأ عليه فآمن من توه، آمن من توه وفوره. وما زلنا الآن نقول رضي الله تعالى عنه. فأهل مكة استخدموا أسلوب الهزيمة النفسية، السلاح النفسي، السلاح النفسي المتمثل في الإشاعات ليبعدوا الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الظفر كان للنبي عليه الصلاة والسلام. بعدما هاجر من مكة للمدينة، المدينة مجتمع مختلط فيه ثقافات عديدة، لم يكن المسلمون أهل البلد، إنما جاءوا وافدين من مكة، فاتبعهم أناس، وبقي أناس على ملتهم، وبقي أناس لا على ملة ولا على دين. فالإشاعات في المدينة زادت عن حدها، زادت عن حدها، لا أقول كل يوم ولا كل ساعة، إنما أينما يممت وجهك تسمع إشاعة، تسمع إشاعة. والقرآن الكريم قص علينا كل شيء. في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية بعد 18 شهر، أشاعوا بأن محمدا ليس بنبي، صلوات الله على محمد وآله، ليس بنبي. لو كان نبيا لما غير قبلته، لو كان نبيا لما غير قبلته. والقرآن فيه: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول، القول ده إشاعة، إشاعة، أرادوا أن يفرقوا الصف المسلم، أرادوا أن يفرقوا الصف المسلم، والإشاعة انتشرت. طيب بعدها في غزوة بني المصطلق سنة 4 من الهجرة، أشاعوا خبرا سيئا، قال زعيم المنافقين، رجل وامرأة، ما زاد على هذا، تناقلها الضعيف وتناقلها هذا وهذا، حتى نزل فيها خبر الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. كذلك أشاعوا في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، طلق نساءه، هذا يحمل الخبر وهذا وهذا وهذا. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه وارضاه، لما شاع الخبر ذهب عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمر بالمسجد فرأى الناس في المسجد ينكتون الحصى. نكت الحصى ده عبارة عن قلق، عبارة عن فزع. الإنسان منا عند مرور أو عند تعرضه لمواقف نفسية تجده كده يعني بيعمل له لازمة كده، ممكن يهرش في قفاه، ممكن يعمل كده، الإيد تمد حيث الصفة النفسية التي عليها الإنسان. عند القلق بيعمل حركة، وعند الخوف بيعمل حركة. فرأى الصحابة في المسجد ينكتون الحصى وعليهم وجوم، ما هذا؟ قالوا طلق النساء. فأتى عمر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال لها: يا بنت أبي بكر، فعلتيها؟ فعلتيها؟ قالت له: دعك، دعك عني، دعك مني واذهب إلى عيبتك. العيبة يا جماعة لفظ يطلق على السحارة. عارف السحارة زمان كان في الفرش، ما كانش فيه غرفة نوم قبل كار، كان فيه سحارة، سحارة وحصيرة يضع فيها الرجل ثيابه. العيبة مخزن الأسرار، مخزن الأسرار. قالت له: اذهب إلى عيبتك أنت، روح شوف بنتك. فأتى ابنته وعنفها رضي الله عنها عنهم أجمعين، قال لها: يا بنت عمر، أتظنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبك؟ لا والله ما يحبك، إنما تزوجك إكراما لعمر، هو عامل لي خاطر. ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجد رباح غلامه، قال له: يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يأذن له رباح، ما هو عنده تنبيه، خلاص احتبس نصام 29 ليلة ما ينزلش ولا يكلم أحد النساء. يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أذن له. يا رباح، في المرة الثالثة أعلى عمر من صوته، فأشار النصيب إلى رباح أن ائذن له. فدخل عمر رضي الله عنه وارضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الخبر بين الناس، أريد أن أقف على الحقيقة، أطلقت نساءك يا رسول الله؟ فقال: لا. قال: لا. ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى الناس، ونزل في هذا قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قاعدة عامة في التعامل مع الإشاعة، التعامل مع أي إشاعة لها قواعد في الشريعة. القواعد: أرجع الأمر إلى أهله، تحقق في الخبر، انظر من الذي تولى الإشاعة ومن الذي قال الكلام. وفي القرآن في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التحقق أولا من الخبر، ثم الذهاب إلى أهل العلم، إلى أهل الفهم، إلى أهل الاستنباط. عمر رضي الله عليه استنبط وتحقق، لذلك الله تعالى أمر بأن نرد الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى من يفهم، وإلى أولي الأمر منكم. وأولي الأمر في الآية العلماء. لو أننا رجعنا للسنة ثم رجعنا للعلماء لعلمنا كيف استنبطوا وكيف فهموا، وعندها ستسكن الفتنة وتدفن النار. لذلك هذه الإشاعات لها أهداف، من أهدافها بل عمدة أهدافها أن ييئسوا الناس من الفرج، يئسوهم من الفرج. كذلك لم يسكت الحال، إنما لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة وفتحت مكة وأصبحت مكة دار إسلام، خرج إلى هوازن وثقيف، وكانت قبائل تؤلب على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب إليها في غزوة حنين أشاعوا حالة الغزو، أشاعوا مقتل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: لقد قتل محمد. عند ذلك يائس المسلمون وتركوا أماكنهم وفروا، قالوا: الرأس قطعت، قالوا: الرأس قطعت، سيدنا قتل، رسول الله قتل، لا بقاء لنا. فتركوا وفروا. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فعادوا مرة ثانية الإشاعات. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، الخليفة الراشد، تدري السبيل إلى قتله كيف كان؟ كان بإحداث الإشاعات. عبد الله بن سبأ اليهودي أتى من سبأ من اليمن، ثم أتى إلى مصر حرسه الله، ثم ذهب إلى الكوفة والعراق ودار دورته، وأصبح له أتباع من كل جهة، وما كانت وسيلتهم في الحياة إلا حمل الأخبار وإحداث الأخبار، صناعة الأخبار فقط، صناعة الأخبار كما تسمع في الإعلام. الإعلام فيه صناعة الخبر، كيف يصنع الخبر؟ يكذب ثم يصدق أنه يصدق نفسه في الكذب، ثم يأتي بمناظر يتدافعان في الخبر حتى يوهم المستمع أن ما أن هذا الخبر صواب صواب صواب، ثم في النهاية تجد أن الخبر لا أصل له أصلا، لا أصل له. كذلك ابن سبأ كانت عهدته نقل الأخبار وصناعتها، حتى أحدثوا على عثمان وحتى قتلوا عثمان رضي الله عنه وارضاه بالإشاعات، بالإشاعات. طيب يا ترى المصير، هذا المصير سيبقى هكذا؟ لا، عندك القرآن فيه نبأ كل، فيه كل شيء. في سورة يوسف يقول الله رب العالمين سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. تدري ما معنى الآية؟ الآية الرسل يدعون الناس لعبادة رب العالمين، هناك عبد للشياطين، هناك كفار بالله رب العالمين، والكفار أعداء المؤمنين، والمؤمنون يا رسول الله ضاق الأمر يا رسول الله، متى الفرج يا رسول الله، متى يا رسول الله؟ يبقى هنا يعني الأمر ضاق جدا جدا جدا، حتى أن الرسل هجم اليأس عليهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. الظن ده خاطر راجح، غلب على خواطرهم أن أقوامهم سيكذبونه، من آمن بهم سيكذبونه. لماذا؟ للوعد الذي وعدهم إياه ولم يتحقق إلى الآن. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فالأمة لم يزل فيها نبض، والقلب سيعود، سيعود، ومصر لم تخرب، والعمار سيأتي، سيأتي. لذلك ما عليك إلا أن تجعل القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة وأتم التسليم تعتمدهما مصدرا لحياتك، لا تمشي إلا من خلال المصدر. اعرض على القرآن والسنة أحوالك، ما وافق فبه تمسك واثبت عليه، وما خالف فاتركه، واجعل ثقتك في الله، واجعل يقينك في الله، واعلم أن نصر الله قريب. الله أسأل لنا ولكم العافية والسداد. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من الخلق من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الذكر. إخوتي الكرام، النبض موجود وسيعود، القلب سيعود، وما علينا إلا التحقق والتثبت من أي خبر، وعلينا أن نرجع الأخبار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إلى سنته وإلى علماء الأمة، وعلينا أن نحسن الظن في الخبر، نحمله على الوجه الحسن، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فحمل الخبر على الوجه الحسن، حمل الخبر على الوجه الحسن. أخي الكريم، عندنا في كتاب ربنا أن أمتنا ستعود وستقود، وعندنا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذا كذلك، والقرآن والسنة وحي. وفي سورة طه لما أهبط الله آدم وحواء عليهما السلام، وأهبط معهما إبليس اللعين، قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالى ينصر من نصره، ينصر من نصره. وفي كتاب ربنا ما ذكرنا وما قرأنا من آيات فيها أن الفرج قادم، أن الفرج قادم وأن النصر آت وأن وعد الله لا يخلف، والقيادة لهذه الأمة والمستقبل لها. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في سنن الإمام الترمذي رحمه الله، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. مرة ثانية، روى الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. الحديث أشير إليه بكلمة حسن صحيح. تعال لأطلعك على بعض معاني الحديث. المطر عند نزوله يفرح به الناس، ففي أوله رحمة، في أوله خير، تقبله الأرض وتبدأ الأرض تعشب، وفي آخره كذلك خير. الأمة هكذا، أولها خير وآخرها خير. الخير في الفئة الأولى قاله النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه سلسلة القرون باتفاق، هناك رواية: ثم الذين يلونهم، يعني أول أربع قرون في عمر الأمة أخير القرون. طيب، فما معنى قوله لا يدرى أوله خير أم آخره؟ الخيرية المرادة في الرواية خيرية نشر الشريعة والدفاع عنها. لا يدرى هل أول الأمة خير في نشر الشريعة والدفاع عنها أم آخر هذه الأمة خير في نشر الشريعة والدفاع عنها. كان المسلمون أولا ضعافا، كانوا ضعافا، بدأ الإسلام غريبا، غريبا، الغربة ضعف، الغربة ضعف، وسيعود غريبا. وبعضهم قال لك: لا، ده الغربة هنا بمعنى عجيب، بدأ عجيبا يتغلغل في النفوس وسينتهي كذلك عجيبا يتغلغل في النفوس. إذا كان في الأول خيرية وفي الآخر خيرية، يبقى العوج في النصف. يبقى الأمة مثلوها مثل الضلع، مستقيم طرفاه، مستقيم طرفاه، العوج والثبط في النصف، أول المطر خير وآخره خير، أول الأمة في نشر الشريعة والدفاع عنها، وآخر الأمة سيكون أناس ينشرون الشريعة ويدافعوا عنها، لا يدرى في أيهما الخير. يبقى في هذا مضمون بأن آخر الأمة سيكون على صلاح كما كان الأولون. لذلك في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. يبقى وعد الله آت أم لا؟ وعد الله آت، آت لا شك ولا ريب. وآخر الأمة كذلك سيعود على ما كان عليه الأولون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا كثيرا بأن نتمسك بالدين ونعض عليه مهما كانت الأحوال. وفي الحديث: إن من ورائكم أيام الصبر للقابض فيها على دينه أجر 50 شهيدا. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم. يعني من يصبر على الدين حال غربته له أجر 50 شهيدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن المستقبل لهذه الأمة، الأمة وإن أصابها الرهق وإن أصابها التعب وإن أصابتها الغيبوبة، لكن الإفاقة الإفاقة الإفاقة ستكون. كذلك مصر حرسها الله مهما شوش المشوشون وقالوا إنها خربت، سيبقى العمار ما بقي الإسلام في هذه الديار. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم احقن دماءنا، احقن دماءنا، احقن دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وأمننا في أوطاننا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل سلاحه عليه يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.